عشق هلا من قلبي شربت دعايا وامشيك بلا كل العلا من قلبي شربت معايا وامشيك بلا وامشيك هلا من قلبي شربت دعايا وامشيك بلا كل العلا من قلبي شربت معايا Terima kasih.